والله ما عد حالي لما شفت الكعبة بالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما دا حالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما دا حالي يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وما الخاشعين يا طيبة وما لاذ الخاشعين يا طيبة فيك ساكن حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجلال يا طيبة مدينة حبيب الله